الذي هو قبل يوم الجمعة مباشرة، وإذا قلنا بالأمس كان المقصود بها أي يوم مضى كالأسبوع الفائت أو الشهر الماضي أو السنة السابقة أو ما شاكل ذلك. بالأمس ودعنا ركنا من أركان الإسلام، هذا الركن الذي ودعناه قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما إن ودعناه إلا واستقبلنا ركنا آخر من أركان الإسلام، قال الله جل وعلا فيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، قال أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أشهر الحج شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الذي نحن بصدده، والعشر الأول من ذي الحجة. أما قرأت قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، 1 فرد وهو رجب الأصم الحرام، 3 سرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. إذن هذه هي الأشهر الحرم 4. وما هي أشهر الحج؟ قال تعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نعم. ولذا فإن العلماء قالوا أن هناك شيء اسمه المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى زماني ومكاني. لكن قبل أن تقول الزماني والمكاني، عرف لنا الميقات. الميقات هو مكان، هو مكان يحرم المعتمر أو الحاج منه. فميقات ميقات أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ذو الحليفة، والشيعة يقولون عنه أبيار علي، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل السيل الكبير، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل السيل الكبير، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. ما هذا الذي تفوهت به وخرجت به علينا؟ إنها المواقيت المكانية. أما الزمانية، الحج أشهر معلومات، بمعنى أن من اعتمر في أشهر الحج كشوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ولم يرجع إلى بلده وحج في نفس العام، فيكون متمتعا، لأنه جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج دون أن يرجع إلى بلده، فحينئذ يكون متمتعا. فماذا، بأي شيء ذكرت نفسي الآن وذكرتكم؟ بتعريف الميقات. ثم ماذا؟ ثم أن المواقيت جمع ميقات، ثم إن الميقات ينقسم إلى قسمين، زماني ومكاني. ماذا يعنى بالزماني؟ أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وما هو الميقات المكاني؟ الذي سردته على مسامع حضراتكم من أسماء أماكن لكل بلد. فماذا قال سيد الحجيج محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هن، أي هذه الأماكن اللي هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الصغير فيكم فضلا على الكبير يعلم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك لمن استطاع لذلك سبيلا. فما دلالة ذلك من القرآن الكريم؟ دلالة ذلك من آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وما دلالة وجوب الحج من صحيح السنة المطهرة؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي تلك الرواية: أتى حج البيت قبل صوم رمضان. وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وأن منكرها كافر مرتد عياذا بالله. إخوة الإيمان، متى فرض الحج؟ قال جمهور أهل العلم: فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة. ورجح الإمام القيم ابن القيم رحمه الله أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. فيا من توفرت فيك الاستطاعة الاقتصادية والقدرة البدنية، هل حججت حجة الإسلام؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث، يعني إيه؟ يعني لم يجامع وهو محرم بالعمرة أو الحج، ولم يفعل مقدمات الجماع، ولم يتفوه بقول فاحش، ده معنى فلم يرفث. ولم يفسق، يعني ايه؟ يعني لم يخرج عن طاعة الله. طب من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته امه. انا وانت حينما ننزل من بطون امهاتنا هل علينا ذنب؟ الجواب لا. اسمع، انت الذي ولدتك امك باكية، العلامة ان انت صحيح تنزل من بطن امك تبكي، ولو لم تبكي يحضر الطبيب فورا لانه غير طبيعي. طيب انت الذي ولدتك امك باكية والناس حول القابلة او الطبيبة واللي بتولد ايه؟ والناس حولك يضحكون سرورا. يضحكون بايه؟ بمقدمك انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا فيه، اي يوم موتي وموتك، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا فيه انت ضاحكا مسرورا. يعني ايه؟ يعني وانا وانت على فراش الموت نرى موطننا في القبر، هل هو روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ فاذا كان روضة احببت لقاء الله فاحب الله لقاءك، واذا كان عياذا بالله حفرة كرهت لقاء الله فكره الله لقاءك. اما سمعت قول حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت العفيفة المتعففة الطاهرة المطهرة ام المؤمنين ام عبد الله العالمة الحافظة المحدثة التي كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. من؟ انها الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما، الوحيدة التي تزوجها بكرى فعقد عليها في السادسة او السابعة من عمرها وبنى بها في التاسعة وعاش معها 9 سنوات ثم رحل الى اخرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ماذا قالت تلك العالمة الحافظة المحدثة التي روت وحدها 2210 حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أكراهية الموت يا رسول الله؟ قال: ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن جعلني الله وإياكم كذلك، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الكافر عافاني الله وإياكم، وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فيا إخوة الإيمان، يا إخوة الإيمان، أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. قال: من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه حبيبته أم عبد الله عائشة، ثبت عنها في البخاري رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد. من المتكلم؟ إنها أمي وأمك عائشة بنت أبي بكر. قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ماذا يعنى بالحج المبرور؟ الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ها؟ هو ممكن واحد في الحج ويرتكب معصية؟ امال ايه؟ ساكن معك في الخيمة في منى او في مكة في الفندق ناس، واحد اخر تجلس معه تقول له: فلان هذا فيه وفيه وفيه، دي غيبة معصية؟ امال ايه؟ كبيرة من الكبائر ان تذكر اخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي ظلمت. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنت تطوف حول البيت، والطواف في طواف الإفاضة التصاق هكذا. فكيف إذا رأيت امرأة بين يديك هربت منها، وكلما أتت امرأة هربت منها حتى لا تلتصق بها، فإن الالتصاق بها فيه مفاسد وفيه أضرار وفيه مشاكل، وهي امرأة أجنبية ولا يجوز لا لك ولا لها هذا، وهي لم تتعمد أن تأتي مكانك، أن تأتي أمامك، وأنت لم تتعمد أن تكون وراءها، لكن لو ابتليت بها ماذا تفعل؟ تهرب، وكلما ابتليت بامرأة تهرب، وهكذا هلم جر. لا يخشى أن أقع أنا أو أنت في المعصية، وأين؟ عند الكعبة؟ نعوذ بالله من ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ده مجرد الإرادة. فكيف له لو فعل الإنسان؟ إذا كانت المعصية هنا معصية، أمال عند الكعبة تبقى إيه؟ ها؟ ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إخوة الإيمان، وهذه امرأة صحابية جليلة أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى منطقها، ثبت ذلك في البخاري ومسلم. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، يبقى أثبتت أن الحج فريضة، وبدأت كلامها بحرف توكيد ونصب، فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا، ومش شيخا يعني إمام مسجد أو خطيب أو مأذون أو مفتي، يعني كبير في السن، طاعن في السن. إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني لو وضعناه على البعير الجمل يتمايل، على البغلة يتمايل، على الحمار أعزكم الله يتمايل، لا يثبت على الراحلة. أي نعم، لأنه كبير يحتاج إلى من يسنده ويمنع عنه هذا. طيب أنت بينت حلبها إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبير، يبقى هي بينت إيه؟ واحد، أن الحج فريضة لمن استطاع لذلك سبيلا. طب اثنين، أن أباها رجل كبير في السن. طب ثلاثة، لا يثبت على الراحلة يتمايل يمنة ويصل. طب سؤالك إيه؟ قالت، اسمع السؤال بعد بيان الأحوال، السؤال في كلمتين، أفأحج عنه؟ الكلمة الأولى أفأحج، الثانية عنه، أفأحج عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، ده الجواب، كلمة واحدة، أفأحج عنه؟ نعم. طب الست المرأة دي يدل على ايه؟ يدل اولا على فقهها، طب وثانيا على برها بابيها. فانا وانت اتفكرنا ان احنا نحج عن ابينا اللي مات ومحجش، وانت حجيت عن نفسك، فكرت تحج عن ابيك؟ طب امك اللي ماتت ولم تحج لعدم قدرتها او لكسلها، هل فكرت انا او فكرت انت ان تقوم بالحج عن امك؟ هذا يعود الى علاقتك بقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حال الصالحين المتقين المحسنين الخائفين من رب العالمين. نعم. وقد روى أهل السنن الأربع الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. لقيط بن عامر قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. يعني إيه الظعن؟ الارتحال والسير. طب سؤالك إيه؟ قال: أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. لكن اعلم أيها المسدد أن المرأة لا يجوز أن يحج عن الغير إلا إذا كان قد حج عن نفسه، ولا يجوز أن يعتمر عن الغير إلا إذا كان قد اعتمر عن نفسه، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا. أيها المسدد، واعلم أن الله لو من عليك بالحج ستقف على عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وقد قال حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا يوم العتق من النيران. يقف العرب والعجم والرجال والنساء والكبار والصغار، بل يقف الملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين والقادة والمقودين شعثا غبرا، يرفعون أكف الضراعة إلى ربهم، يدعون ويتضرعون إليه ويتذللون إليه وينكسرون ويطرحون أنفسهم على عتبة العبودية، ليترجموا قول الله إلى عمل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يباهي ملائكته بعباده الذين أتوه شعثا غبرا من كل فج عميق، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. وإذا بهم يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإذا بهم يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهذا يطلب من الله كذا، وهذا يطلب من الله كذا، حيث قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخوة الإيمان، لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، وهو مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الركب قال من القوم؟ لماذا؟ لقوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. هو سماكم المسلمون. قال: ومن أنت؟ ما يوجد فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب ولا انستجرام ولا ميسنجر ولا فضائيات ولا جرائد ولا مجلات، فهم قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعينهم لم تكتحل برؤيته من ذي قبل، فقالوا ومن أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قلت؟ قال حبر الأمة وترجمان القرآن المكثر من الرواية ابن عم رسول الله الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أيما صبي حج فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام، يعني الصبي الذي ودون الحلم إذا حج يؤجر ووالداه يؤجران، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام، فإذا احتلم أي كبر وكان عنده قدرة بدنية واقتصادية فعليه أن يحج حجة الإسلام. فالحج واجب مرة واحدة في العمر، وأما ما كان بعد ذلك فهو نافلة، وذلك لما رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيا أمة التوحيد، يا أمة السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، يا أهل القرآن الكريم، بادروا بالحج، فإن سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام قال في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما تعجلوا الحج، تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فسمى الإيمان عملا. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسدد، هل تخيلت نفسك تطوف بالكعبة لتترجم قول الله إلى عمل وليطوفوا بالبيت العتيق، وإذا بك أمام الركن اليماني فتستلم الركن اليماني تأسيا بمن قال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بك بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول بما دعا به سيد المعتمرين وإمام الحجيج خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما حسنة الآخرة؟ إنها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما حسنة الآخرة؟ إنها الجنة، إنها الجنة. فما وظيفتك فيها؟ هل الزراعة؟ لا. الصناعة؟ لا. التجارة؟ لا. الذهاب إلى الجامعة والمدرسة والمعسكر والدكان والمكتب؟ لا لا لا لا. اسمع، وظيفتك في الجنة فض الأبكار وأكل لحم الأطيار والاستظلال تحت الأشجار والجلوس على شواطئ الأنهار وقطف الثمار والنظر في وجه العزيز الجبار. هذه وظيفتك في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وظيفتك في الجنة، ما سمعت أيها الموحد، وظيفتك في الجنة، ما سمعت أيها التائب العابد السائح الحامد الراكع الساجد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الحافظ لحدود الله. هذه وظيفتك في الجنة. نعم نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فما حسنة الآخرة؟ الجنة. وما حسنة الدنيا؟ اسمع، حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. هذه حسنة الدنيا. ولذلك أنت تدعو بهذا الدعاء القرآني الجامع الذي كان يدعو به من أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. يا رب عدنا بذلك ولا تحرمنا. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود استلمت، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق، يشهد على كل من استلمه بحق. فيا إخوة الإيمان، هيا هيا إلى الحج، فإن عجزت عن الحج هيا هيا إلى العمرة، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما معنى الحج المبرور؟ الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. أيها المبارك، إن الله تعالى قال في صحيح الجامع: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. فسارع إلى الحج، سارع إلى العمرة يا عبد الله، فإن الآجال بيد الله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في هذا العام يقول: أريد أن أشتري قراط أرض، والعام اللي بعده بدي أصلح الأرض قراط ثاني، والعام اللي بعده أشتري سيارة، واللي بعده أبني الطبق الثاني، واللي بعده الطبق الثالث الرابع. متى؟ متى الحج يا عبد الله؟ متى العمرة يا عبد الله؟ لا تركننا إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. إن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة قال فيما رواه سعيد بن منصور، قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة أي قدرة واستطاع ولم يحج فليضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أسد الله الغالب أنه قال من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر لنا نفقة الحج، اللهم يسر لنا الإحرام من الميقات، اللهم يسر لنا المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، وأكرمنا بالوقوف على عرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام، ويسر لنا المبيت في مزدلفة ليلة العاشر، ولا تحرمنا رمي جمرة العقبة الكبرى في صباح عيد الأضحى، ويسر لنا ذبح الهدي، وأكرمنا بالحلق والتحلل الأول، ولا تحرمنا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ويسر لنا التحلل الثاني، ويسر لنا العودة إلى منى ليلة الحادي عشر، ويسر لنا بفضلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل منهم بسبع حصيات بعد الزوال في يوم القر، ويسر لنا نفس الأفعال هذه في اليوم الثاني عشر، وإن قدر أن نتعجل يسر لنا العودة إلى مكة، ثم نختم بطواف الوداع والعودة إلى الديار مأجورين مشكورين بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم تقبل آمين، وحببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم.